فسقته كأسا، فقال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقد قتل نفسه واجتفيتني بالخمر، فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي، وهذا إسناد صحيح صحيح. وقد رواه بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكري عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعا، والموقوف أصح، والله أعلم. شريط لا بالمرفوع ولا بالصحيح. وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال احمد بن حنبل: حدثنا اسود بن عامر قال اخبرنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال اناس: يا رسول الله، اصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فانزل الله: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طيبوا. الايه قال: ولما حولت القبلة قال اناس: يا رسول الله، اصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباق قال: حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت: قلت يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صبيد أهل النار. وقال العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: لما نزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم؟ هكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن إمام محمد: قرأت على أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم هاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا، فإنهما ميسر العجم. يا أيها الذين بعموم اللفظ ولا بالقياس القائد؟ والله هذا القائد لا تأخذ يعني عموم لا لا يعني لا ظاهر النصوص، ولأنه تأخذ نفس الوقت يعني القياس، لأنها أسوأ من الخمر القديمة هذه، لأن الخمر القديمة هذه إنها يعني خمر يعني تذهب بالعقل في ساعة من الساعات ثم يرجع إليه، لكن هذه يعني ما يرجع إليه إلا بالمداواة عند جماعة الطب النفسي كما يقولون يعني، ويجعل له أوقات وزمان وما شابه ذلك، يعني تذهب بكل نفسه، حتى عندهم يسموه المرض الجديد يسمونه الإجرام، سببوه يسموه الإجرام، السايكوباتي وإجرام أصلاً، لكن عملوا لهم الأوروبيين عشان إنهم يعني يخلصوهم من مسألة الإجرام يعني، لأنه يبقى مجرم يعني ما يعرف إلا الإجرام، وهذه أسوأ من الخمر يعني. ما الله أنا يعني في نظري يعني إذا كان مثل هذا يعني أشد الحد. ولا لا ما يقرب ما يقرب يعني، لأنه وجدته ما يعرف كثير من الأحيان. يعو اي نعم هلا البيع هذا انه يعني يصلي نعم هاي عشان بقى كويس. لا اصلا كل الاطباء النفسانيين بيقول الا يعالج يعني، اذا ما عالجوه ولا مش كده رضا، إذا ما عولي ما بيرجع إلى طبيعته الأولى يعني. المخدرات نعم هاي مركبة، إنها عشان تزيل المخدر الموجود في نفسه، إذا ما بدوا له بها ما بيقدر يطلع منها يعني، كأنه يعني استوعبوه في قالب آخر يعني، فيها نوع من أنواع المخدر هذا، لأنك إذا ما بتخرجه يعني كده يعني ساعة واحدة كذلك مثلا حديث الأسر المرأة الوضيع، وهذه هذا حكم الإكراه يعني، هذه يقصها الناس دائما وأبدا يعني، لكن ما صحيحة لا مرفوعة ولا إنها صحيحة يعني. يعني من فعل به مثل هذا ليس معناه أنه يعني انقطع يعني، أو انقطعت التوبة بينه وبين يعني الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له في هذا الأمر فعل يعني من الأفعال. هو صحيح قالوا يعني الإنسان يعني الزنا في الإكراه ما بيتعتى، لكن ما كلام الفقهاء ما هو صحيح يعني. أي إذا أنت حبست في محل يعني ومنعت، تفضل، ومنعت يعني من أشياء كثيرة يعني، فلذلك هذه أقاصيص ما عندها يعني معنى يعني صحيح يعني. نعم. ها؟ ابن زيني هذا ما هذا ابو، وثلاثة ذكر قبيل يعني المدمن، مدمن الخمر وما شابه ذلك، عابد الوثن، هذه كلها حديث يعني ليس معنى ذلك انها يعني الانسان يتعاطاها، لكن هي داخلة في المشيئة يعني، داخلة في المشيئة. وان كان الشيخ الألباني انه صحها كلها بمجموعة الطرق، وسمعتم يعني فيها الطرق يعني، سواء كان جابان ولا سواء كان ابن لهيعة أو فلان وعلان، يعني جماعات يعني، أو لا ممكن أنك تجبر يعني بهذه الصيغة أو هذه الطريقة أو هذا التوثيق يعني، واحد ضعيف واحد منكر واحد ما حافظ، ممكن يجتمع هؤلاء ويعني يصححوا بهم حديث يعني في أحكام شرعية، لا بل في خبر يعني يدخل النار يمكن لا يخرج منها، وطينة الخبال، وإن كانت طينة الخبال في صحيح مسلم لكن موجهة برضو عنده توجيه يعني ما على إطلاقه يعني. حديث أول آية يعني يكون عموم مخصوص شربها ولم يتم منها حتى لو دخل الجنة، من شربها ولم يتم منها هذا يعني مخصوص يعني، ما هو مثل الحديث الورد الصحيحة أن فلان لا يدخل الجنة، أو أذن في الناس بأن يعني كذا وكذا لا يدخل الجنة إلا نفسه منفوسة، فقد يكون يعني هذا الإنسان مسلم، لكن في هذه الساعة النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بأنه ليس على الإيمان التام يعني السالم. وإذا أنت يعني ما فعلت هذا تضرب كثير من الأحاديث يعني الصحيحة يعني، ولا بد أن تضع في الميزان يعني الصحيح السليم يعني، بحيث الإنسان يعني يجمع الروايات. ما قال اللهم اغفر له ولا وليده ولا، لما الرجل أصاب في صحيح مسلم في الأول يعني وليديه أو ليده، هذا طبعا كله يعني اذا صح يعني هو صحيح انه في صحيح مسلم وما شابه ذلك يعني، ليس معنى ذلك انه يعني منكر، لا، هل هو مرفوع هل هو ما مرفوع كذا يعني، التجاذب في هذا، التجاذب في هذا ما بيدل على عدم صحة الحديث او نكارة الحديث يعني في الكتاب ايا كان، ما دام الاسانيد صحيحة يبقى الـ الـ الـ الـ يعني الـ مسألة التعارض بعد ذلك في مسألة الحديث، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابي ولا من قول التابعي، ولا أنه يعني قول من أقوال أهل العلم يعني، هذا هو لا يعني مثلا التجاذب والتعارض وكذا يعني. فعشان ما في إنسان لما يسمع يقول والله يقول له في صحيح مسلم ممكن الحديث ده ما هو كذا مشيا، ما يفهم بأنه الحديث يعني معناه باطل ولا ما هو صحيح أصلا، لما هو صحيح لكن هل هو مرفوع؟ لما نقول ما هو مرفوع ما خلاص يبقى المسألة يعني نحن في الآخر يعني مطالبون بأنه يعني نتعبد الله سبحانه وتعالى بالأحاديث المرفوعة أصلا، بقي يعني في غيبوبة أو عدم وجود الأحاديث الصحيحة، ويكون الفقهاء يعني قعدوا لها أو أصلوا لها أو قالوا هذا هو أقرب لهذا الحديث أو لهذه الآية، هذا المعنى يعني مسألة العلماء والفقهاء لا على أنهم مشرعين يعني. نعم. أحسن الله إليكم.

والثعلب وهر البر ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال زفر بن هذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب هاهنا الأبقع، هو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع، وهو الأسود، والأعصم هو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحداءة والغراب الأبقع والكلب العقور. وجهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وأذاه. وقال مجاهد بن جبر: وطائفة لا يقتله بل يرميه، ويروى مثله عن علي. وقد روى هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية والعقرب والفيسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداءة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم، وابن ماجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن طاووس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالتعمد المتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه، فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره عظيم من أن يكفر، أعظم من أن يكفر، وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا الذي عليه الجمهور أن العامد والناسية سواء في وجوب الجزاء عليه وقال الزهري: دل الكتاب وجاءت السنة على الناس، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومنع ينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. أن صحيح من أقواله. كل أقواله. إذا هذا هو المنصوص عليه. ما عداها ممنوع. لأنه ليس فيها هذا يعني الغالب يعني فيها. هذه الخمس متفق عليها. بعد ذلك خلاف العلماء يعني. خلاف العلماء. اختلافهم الآن في المتعمد والمخطئ. والمعنى واحد يعني، وإن كان النص جاء في المتعمد أصلا، والذي لا يقول يعني الحق هذا بهذا، يعني عند الناس هذا ما عليه شيء يعني، والعكس يعني موجود يعني في قتل العمد وقتل الخطأ. قتل الخطأ فيه الدية، وقتل العمد فيه القود أو القصاص، لكن كان عفو يعني، وقالوا نحن نحتاج للدية

ثلاثة فيه ومين؟ قبل هو أم بعده؟ قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قال ومن هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار، وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا ومن هو؟ تؤذي رائحته أهل النار. ريحه لك قالوا وإني لأعرف أول من بحر البحائر. يقول المفروض هنا يعرف وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا ومن هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدرج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. فعمر هذا وابن لحي بن قمعة أحد الرؤساء الخدعة إلى آخره. فأما البحيرة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هي الناقة إذا نتجت خمس أبطن النظر إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبينه ستة أولاد كان على هيئتها، فإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. وقال هود بن إسحاق السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر سجبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف ولا إلى الضيف. قال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت فما ولدت من شيء كان لها. وقال سدي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله بالأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. وأما الوصيلة فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن النظر السابع، فإذا كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخت فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. ده أصب بالغير ولا؟ قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولا وصيلة. قال فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر الأنثى ثم تثني الأنثى فيسمونها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. أما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل إذا لقها فحله عشرة قيل حام فتركوه، وكذا قال أبو روحة وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأما الحامي فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض غير صحيح. وقال ابن أبي سمعت مالكا يقول أما الحامي فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه، وقيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. قد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال تنتج